مع أنها تذبح بالطريقة الكهربائية. إذا ذبح الإنسان الذبيحة على الطريقة الشرعية ولكنه نسي اسم الله أو جهل حكم ذلك فإن ذبيحته حل سواء كان مسلما أو كتابيا. إذا ذبح الذبيحة على وجه الشرعي في حلق البقرة والغنم وفي لبة الإبل، إذا ذبح الذبح الشرعي بالمحدد وأنهر الدم فالذبيحة شرعية إذا ذكر اسم الله عليها أو ترك ذكر ذلك جهلا أو نسيانا فإن ذلك حل عند أهل العلم لقول الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فقال الله قد فعل كما قاله النبي عن ربه. أما إذا تعمد ذلك وترك التسمية عمدا ويعلم حكم الله فاختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم أنها تحرم في ظاهر الآيات الدالة على النهي عن الأكل ما لم يذكر اسم الله عليه، وقال بعضهم إن ذلك لا يحرمها وإن كان قد ترك واجب التسمية لكنه لا يحرمها، والأقرب والله ولا ظهر أنه إذا تعمد ترك التسمية وعالم بالحكم الشرعي